ما تنكره الشرع وقبحه ونهى عنه. وهذا يشمل يعني الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى الإيمان المعروف يشمل الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى الإيمان وإلى الإحسان، ففي تفاصيل ذلك يشمل الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان بأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويشمل الدعوة إلى الإسلام من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. يشمل الأمر بمكارم الأخلاق الواجبة والمستحبة كالصدق والصلة والبر بر الوالدين سورة الأرحام إحسان إلى الجيران. يشمل الالتزام بما أحل الله سبحانه وتعالى وشرعه في معاملات الخلق، والمنكر يشمل ضد ذلك وهو يشمل الشرك بالله سبحانه وتعالى وتعطيل أسمائه وصفاته، الشرك بالربوبية أو الإلهية أو موالاة أعدائه سبحانه وتعالى، كذا البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك يشمل الأمر المعروف أعمال القلوب الواجبة، والنهي عن المنكر يشمل النهي عن الصفات المذمومة. فمن الأمر المعروف الخوف من الله عز وجل، حب الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه سبحانه وتعالى، الأمر بذلك والدعوة إليه وتعليم الناس هذه الواجبات. ومن النهي عن المنكر النهي عن سوء الظن بالله، النهي عن الحسد والتباغض والتباعد والتدابر والخوف من غير الله والتوكل على غير الله وسائر الصفات المذمومة سواء كانت ظاهرة أو باطنة. ورأس المعروف توحيد الله ورأس المنكر الشرك بالله سبحانه وتعالى. وذلك أن دعوة التوحيد هي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الأنبياء جميعا. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الرسل دعوا إلى توحيد الله وتجنب عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك ليست هذه الفريضة محصورة في سورة معينة فقط حصرها بعض الناس فيها وظنوا أنها إذا لم تولد هذه الصورة مثلا تكسير أماكن المعصية أو إزالة المنكرات يعني باليد كالخمر وغيرها، إذا لم تولد هذه الصورة إذا لا يوجد أمر معروف نهي عن منكر. لا، المسألة كما هي واضحة وبينا في كلام أهل العلم وتعريفهم بالمعروف والمنكر يتبين بها أن كل دعوة إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه هي أمر بالمعروف، وكل نهي عما نهى الله عز وجل عنه فهو نهي عن المنكر. وكما ذكرنا يجب أن يكون أعظم ما يؤمر به الإيمان والتوحيد، ويجب أن يكون أعظم ما ينهى عنه من المنكر الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر به والنفاق ويعني ما في هذه المنزلة. من التعريف أيضا يتضح ما عرف في الشرع حسنه، أو كل ما عرف من طاعة الله عرف في الشرع أنه إنما يعرف المعروف بأدلة الشرع، وكذا المنكر كل ما استنكره الشرع، وليس كل ما عرفه الناس مثلا وتعارفوا عليه، فإن العرف ما تعارف الناس عليه بالاصطلاح يعني، وإلا فالعرف في القرآن هو المعروف، خذ العفو وأمر بالعرف أي أمر بالمعروف شرعا. لكن كلمة العرف اصطلح على أنها ما تعارف الناس عليه، أعراف الناس يعني ما عرفوه، ما اتفقوا عليه، ما تعودوا عليه. هذا العرف الذي يجري بين الناس منه الحسن ومنه القبيح، منه ما يوافق الشرع ومنه ما يخالف الشرع. وكذا ما استنكره الناس فإنهم ربما استنكروا أمرا غريبا عليهم لكنهم مأمور به بالشرع، وربما يعني استنكر الشرع شيئا هو عندهم صار معروفا. لذلك نقول أن هذا أن ما يعرف المعروف والمنكر بأدلة الشرع سواء جرت به العادة أو لا. فالمقصود أن عرف الناس لا يكون ضابطا في معرفة المعروف والمنكر، وإنما هو لابد أن يكون بأدلة الشرع. العرف معتبر في الشرع في بعض مواضع، وبالتالي فلا بد من مراعاتها. ليس يعني ان العرف ده ما تعرف الناس عليه دليل مستقل يعني يؤخذ منه الاحكام، من العلماء يذكروا من ضمن مصادر الاحكام العرف، لا يقصدون بذلك انه مصدر تشريعي يعني تؤخذ منه الاحكام مباشره، ولكن يرد اليه في بعض الامور. على سبيل المثال اذا تعارف الناس على ايجاره بصوره معينه او بيع بصوره معينه عدوا ذلك بيعا عدوا ذلك ايجاره مثلا، فهذا يلزم به اذا تعامل احد بمثل ذلك. فالناس مثلا يعدون ان اشاره الرجل لمثلا لتاكسي مثلا او لسياره اجره معروفه اللون ومعروفه الشكل وركوبه اياها بدون كلام ثم يذكر له المكان فقط ان هذا عقد للايه عقد على الايجار الى توصيله للمكان بما جرت به العادة في الاجرة، فمثل هذا لابد من مراعاته ويلزم به من خالفه. لا ان يعني ان العرف مصدر مستقل للتشريع، ولكن كما ذكرنا اذا اشار اليه فالناس تعودت على ان اجرة مثلا هذه المواصلة نصف جنيه مثلا، فهذا تعاقد في الحقيقة عقد ملزم بما تعرف الناس عليه. عندنا مثلا في عرف الناس ان اللحم او ان لحمة انما تكلم الناس فيها على ايه على لحم البقر او الجاموس او مثلا او الضأن والماعز، لا يقصدون السمك لان السمك لحمه ايه طري. فلو ان انسان حلف وقال والله لا اكل لحمة هذا اليوم، والله ما اكل لحمه النهارده، في عرف الناس عرف الناس ايه المقصود بيه؟ اللحمه اللي هي كما ذكرنا. فلو انه اكل سمك او اكل طيور مثلا دجاج فلا يكون قد ايه؟ قد حمس، مع انه لغه فان هذا لحم، ان لحم الدجاج لحم ولحم الايه؟ السمك لحم، ومع ذلك كما ذكرنا هذا مرده الى الايه؟ الى العرف. ولو ان انسانا على سبيل المثال سب اخر مسبه اصلها في اللغه لها معاني متعدده او لا مجال لها يعني ممكن تستعمل في الفاظ متعدده، قطعه قماش مثلا ولكنها عند عرف الناس انها قدر، واصطلح الناس على ذلك حتى صار هذا امرا لا يختلفون فيه، ان من قال لفلان كذا كلمة كذا مثلا مع انها تحتمل في اللغة معاني متعددة، لكن عند الناس من قالها مثلا سبا امه بذلك او هو نفسه بذلك فعند الناس ان ذلك يعد ايه قذفا لا يختلفون في ذلك. فيبقى يعد هذا من ايه يعامل بما مقتضى العرف في هذه الاحوال. نقصد ان هذا عرف غير مخالف للشرع، الشرع رد اليه لان هو رد إليه الناس في إيمانهم ومعاملاتهم في كثير من الأمور. أما لو تعرف الناس على ما يخالف شرع الله عز وجل واستنكروا ما أمر الشرع به فإن هذا لا اعتبار به لاتفاق أهل العلم. فلو أنه أصبح معروفا في بلد ما أن تخرج المرأة حاسرة رأسها كاشفة شعرها، وأصبح هذا متعارفا عليه لا ينكر وأمرا معتادا، والناس تقول فيها ايه وايه الغلط في مثل ذلك. ناس كتير مثلا يتركون الخطيب مثلا مع خطيبته ويخرجون سويا ويمسك بيدها مثلا وينظر اليها وربما خلع بها ويقولون طب وماله هو فيها ايه، ما كل الناس يعني مستقر عندها الامر ايه ان ده امر عادي، امر عادة الناس جرت بمثل ذلك، العرف كده عرف الناس كذلك. فمثل هذا لا نزاع بين العلماء ان هذا ايه لا اعتبار به بل مردود على أصحابه. أما إذا استنكرت مثلا في بلد ما اللحية أو استنكرت النقاب وصار أمرا يعني ينكرون عليه وربما اتهموا صاحبه بالبدعة ونحو ذلك، يعني هذا أمر من سنوات كان معتادا جدا، من 20 سنة مثلا كان الملتقي ده هو الذي استحدث في الدين ما ليس منه، وكذا المنقبة ده النقاب ده ليس من الدين، ده بدعة تركية اللي يقول كده، أو اللي أظن أنها مجرد أمور، وما زال هناك من يحاول يعني صرف الناس عن الشرع بمثل هذا. وإن كان بلا شك إن عرف الناس في كثير جدا من البلاد أن ستر الوجه عند للمرأة نوع من الخروج على العادة، وأمر غير معتاد أن تلبس المرأة، طبعا بمواظبة الملتزمين على ذلك يتغير الحال، لكن هذا أمر وارد. وبالتالي نقول إن العرف لا يعتد به إذا خالف الشرع، وليس ما تكلم بعض أهل العلم على العرف في أدلة الأحكام من أنه مصدر يعني تؤخذ منه الأحكام ليس المقصود في هذا المقام، وليس ما تعرف عليه الناس أن خلق الشرع، إنما المقصود في المعروف الذي يؤمر به والمنكر الذي ينهى عنه ما كان ذلك ثابتا بأدلة الشرع، لأن إعطاء هذا الوصف حكم شرعي، إن هذا الوصف منكر، أن هذا الشيء معروف وهذا الشيء منكر ده حكم شرعي، لأنه ده زي ما قلنا المعروف يشمل الواجب والمستحب، والمنكر يشمل المحرم والمكروه، ودي أحكام شرعية، والحكم لله عز وجل وحده لا شريك له، فلا حق لأحد أن يحكم وأن يشرع وأن يقول هذا مستحب أو هذا مكروه أو هذا واجب أو هذا حرام من الناس، إنما ذلك لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى إن الحكم إلا لله. وسائل الدعوة أو وسائل الأمر المعروف عن المنكر متعددة، وكل ما يسعى من خلاله إلى نشر الدين ونصره والتمكين له في الأرض فهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذا أدخل العلماء في ذلك الجهاد في سبيل الله وإقامة الحدود وإقامة الحقوق ورد العقول إلى الناس. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر يشمل الدعوة إلى الإيمان والإسلام والإحسان واتباع السنة والنهي عن عبادة غير الله والنهي عن المنكر والتكذيب بالرسالة، النهي عن تكذيب الرسالة ومخالفة الشريعة. ويشمل الأمر المعروف الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد ده أمر بالإيمان والإسلام ونهي عن إيه؟ عن الشرك باليد. ويشمل أمر الناس بالإنفاق في سبيل الله، ويشمل إصلاح الأمة وتربيتها، ويشمل تبليغ الشرع وتأليف الكتب في العلوم الشرعية ونشر الدين ونصيحة الإخوان، وأن يبذل كل جهد مستطاع بنشر الدين ونصره وتمكينه. هذا الأمر يعني من أهم الأمور، ووسائله متعددة، فكل ما يستغل ممكن استغلال وسيلة في تحقيق نشر الدين، لو قلنا مثلا يعني على سبيل المثال لو قلنا مثلا كتيب أو ورقة مكتوبة أو أن الناس تكتب شيء مثلا على الحائط، محدش يقول لا ده أمور بدعة مثلا، لماذا؟ طالما أنه منضبط بالضوابط الشرعية مثلا، وبدعة ليه؟ لأن الرسول مثلا ما استعملهاش، الوسائل متنوعة، فلا مانع أن تستعمل الوسائل المختلفة المتاحة، أن تكتب ورقة مثلا وتوزع للناس، تكتب عبارة على جدار مثلا أو نحو ذلك، طالما لم يكن فيها إهانة يعني للكلام المكتوب او نحو ذلك او احتمال اهانة يعني ذلك الكلام، والشريط مثلا يعني الوسائل الحديثة مثلا كال يعني المسجلات والاسطوانات المضغوطة وغير ذلك، فكل هذا من وسائل الدعوة الى الله عز وجل. وكما ذكرنا يعني كل ما يؤدي الى نشر الدين ونصره والتمكين له في الارض فهو داخل في هذه الفريق. اصطلاح العلماء في يعني الامر المنكر ان يسمونه حسبة، ولذلك جرى كلام العلماء على الكلام على المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب والحسبة، فهم يسمون الامر المعروف اذا ظهر تركه والنهي عن المنكر اذا ظهر فعله حسبة، والقائم به محتسبا إذ كان يفعله ابتغاء وجه الله. واحتساب ما عنده من الثواب. والمحتسب عليه هو المأمور بالمعروف المنهي عن المنكر. والفعل نفسه يسمى حسبة. أصبح اصطلاحا يعني عند العلماء، وإن كان كل الأعمال التي يفعلها العبد بعيد يفعلها محتسبا من صام رمضان إيمانا واحتسابا، لكن هذا اصطلاح. فلما نقول شروط المحتسب نقصد بذلك شروط الآمر بالمعروف النهي عن المنكر، شروط الداعي إلى الله عز وجل. الكلام على شروط المحتسب، الشرط الأول شرط الإسلام. يعني عادة العلماء نتكلم على الشروط، يعني أحيانا يقسمها إلى شرط وجوب وشرط صحة. شرط وجوب يعني حتى يجب على العبد، وشرط صحة حتى يقبل منه ويقع صحيحا. فالإسلام شرط، لو قلنا في الوجوب شرط وجوب، نعم، بمعنى أنه لا يجب على كافر. بس ما معنى عدم الوجوب عليه؟ عدم المخاطبة به في الدنيا. عشان كده يقول بعبارة أدق، الإسلام شرط في المخاطبة به في الدنيا، بمعنى أننا لن نطلب من الكافر أن يأمر معنا بالمعروف وينهى عن المنكر. مش هنقول كما يقول البعض أننا نعمل مثلا أمور متفق عليها بين المسلمين والنصارى مثلا، يقولوا عايزين نتحد في مقاومة الإلحاد مثلا، يقولوا إن إحنا أو محاربة مثلا الفساد الأخلاق، مثلا الزنا مثلا محرم في الشريعتين، فنقول إن إحنا نتعاون معهم في ذلك. لا، عملهم لا يقبل ولا يصح أن يطالبوا به في الدنيا، إنهم على أعظم منه، وهو الشرك بالله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن، ولا يقبل منه علل حتى يتوب إلى الله من الشرك، ولا يصح أن نطالبه بذلك. فإلى أخرى، لا يصح أن يعين في وظيفة الحسبة كافرا ولو من أهل الذمة، ولو أن يؤمر بأوامر محددة. نعرف أن نقول له أنه هو يعني هيتولى مثلا إغلاق مثلا محلات الخمور مثلا، حتى لو كان هو هينفذ الكلام، او مثلا ان هو يعني يكسر الات المعازف، يعين تعيين الدوله الاسلاميه لهذه الوظيفه، لا يجوز ذلك، لان ذلك من السبيل والسلطان، ولا يجوز ان يتولى اي وظيفه فيها سلطان في الدوله المسلمه، لا يجوز ان يتولاها كافر. قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز توليه الكافر ولا الحسبه ولا الشرطه ولا القضاء ولا إمارة الجهاد قيادة الجيش، اللي المعاصرين اصطلحوا على تسميتها بالوظائف السيادية. يجوز يعني استخدام الكفار واستئجارهم في الأمور العملية التي ليست فيها نوع من السلطان والسيادة. فالكلام على شرط الإسلام، أو الأمر في المخاطبة به في الدنيا، بمعنى أنه الكافر لا يطالب به في الدنيا، كله يأثم عليه في الآخرة كما يأثم على سائر ترك الواجبات وفعل المحرمات بالإضافة إلى ذنب الكفر، وليس أنه لا يحاسب على ذلك. الكافر الذي يأمر بالمنكر أشد عذابا عند الله من الكافر الذي لا يأمر بالمنكر. وهتكون لها فائدة تانية برضه في مسألة أنه هو يعني احنا لما نعرف ان هو هيأثم ويعذب على ذلك عذاب زائد يوم القيامة، وده معنى ان هم مخاطبين بفروع الشريعة، مخاطبين بفروع الشريعة يعني يطالبون بها يوم القيامة، يترتب على ذلك ان احنا لا يجوز ان نعاونهم على ما هو منكر، ولا ان نتركهم يظهرون ذلك في بلاد المسلمين، لان هو ده منكر عند ربنا ويأثمون عليه. بمعنى لكن احنا ما نطالبش ان الكافر يأتي معنا لأداء هذه الفريضات، يطالب بها بشرطها، يعني يقول له زي بالظبط كده مطالب بالطلب ان هو يسلم وايه ويصلي، فهو يسلم و يعني يؤمر بعد ذلك بالحسبة تحتسب. فنقول على سبيل المثال التبرج مثلا منكر، وبالتالي فلو أن إنسانا أعان الكفار على هذا التبرج يبيع ملابس متبرجات للكافرات، يصد ملابس يعني متبرجة لبلاد الكفر، والذي سوف يعني من ثلث هذه الملابس هم الكافرات. فإذا قلنا أنه يعني وإن كانت المرأة لا يعني نتكلم يعني إذا كنا هناك يعني أو ندعوهم لم ندعوهم إلى يعني ترك التبرج قبل الإسلام، ولكن لا يعني ذلك أن نعينهم على مثل هذا الأمر، بل كونهم يعني يعذبون عليه في الأخير عذابا على الكفر يجعلنا لا يحل لنا ولا يجوز لنا أن نعاونهم على مثل هذا المنكر، إن هذا نوع من الزنا، زنا الأعضاء والجوارح، ولا يجوز أن يعان عليه. عشان كده اللي هو عمل كده هيأثم، الإعان على مثل هذه المعصية هيأثم. زي واحد مثلا يسأل ويقول هل يجوز أنه يبيع مثلا جهاز تلفزيون معلوم استعماله كله في المنكر أو غالبه في المنكر، يبيعه الكافر، عشان الكافر غير مخاطب به في الدنيا لكن مخاطب به في الآخرة. فهذا معنى أن الكفار مخاطبون في الشريعة، مع أنهم يأثمون على ويعذبون على فعلهم المنكرات عذابا زائدا على عذاب الكفر والعياذ بالله. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن، قال عز وجل إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، أي في الباطل والطعن في الشيء المبارك، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فعدوا من ضمن ذنوبهم التي يعذبون عليها ترك الصلاة وترك الحظ على الطعام المسكين والقدر الواجب منه الزكاة ونحو ذلك. فبذلك نقول ان كل ما يعان به الكفار على المنكر في شرع الله سبحانه وتعالى لا يجوز ان يعاونوا عليه ولا ان يظهروه في بلدهم. يعني هم يكون مثلا على سبيل المثال في دولة إسلامية وفي نساء أهل الذمة لا يعني يخرجن في زينتهم التي تخدم الناس، يعني لا يلزمنا، ربما لا يلزمنا بتغطية الشعور ونحو ذلك، لكن لا يجوز أن تخرج مثلا في هيئة يعني متبرجة تفتن من ينظر إليها، العبرة بأمر الفتنة في ذلك. طيب لو أن وقع الأمر بالمعروف من كافر والنهي عن منكر من كافر لمسلم، فهل يجوز يعني هل يجوز للمسلم ان يرد هذا بزعم ان الاسلام شرط المقاطعه بالامر في الدنيا، بمعنى انه لا يجوز ان يطالب الكافر بذلك؟ لو ان مسلما راى لو ان كافرا راى مسلما يزني او يشرب الخمر او ياكل الخنزير فقال له منكرا عليه اليس في شرعكم تحريم ذلك؟ لماذا تسرق وأنت مسلم؟ لماذا تزني وأنت مسلم؟ فلا يجوز لذلك المسلم أن يرد قوله وأن يقول له ما دخلك؟ ما شأنك؟ لا أنت كافر ولا تكلمني في ذلك، بل يجب عليه أن يقبل هذا الأمر لأنه لحق الله تبارك وتعالى. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عن الشيطان صدقك وهو كذوب، وأمره ضمن أن يقبل ما أخبره به من قراءة آية الكرسي إذا أراد أن ينام لا يزال عليه من الله حافظ على قلوب الشيطان حتى يصبح، فمثل هذا الحق لابد أن يقبل من كل من جاء به. إذا قبل من الشيطان فأولى أن يقبل من دونه من الكفار ونحو ذلك، ولو كانوا شياطين الإنس، ولو كل من طلب الإعانة على محبوب للشرع مرض له وعين على ذلك وأجيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فهذا الأمر يجب قبوله لحق الله سبحانه وتعالى، تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. هم في بلاد المسلمين لا يجوز أن يظهروا ذلك، ذلك من ضمن عقد الذمة، لا يجوز للكفار في أهل الذمة من أهل الذمة أن يظهروا الخمر في طرقات المسلمين أو أسواق المسلمين، إنما يستترون بذلك في بيوتهم أو أماكنهم الخاصة بهم، وإذا أظهروا ذلك صار منكرا ينكر عليه. كما ذكرنا لا يجوز توبيخ الكافر ولا الحزبة ولا الشرطة ولا القضاء ولا أي يعني سلطة فيها أي وظيفة فيها سلطة على المسلم كالوزارة وغيرها، إنما يمكن أن يكون مثلا يعني يتعامل في عمل فني مثلا كما يسمى بالاصطلاح المعاصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشرك الذي أراد أن يتبعه في الحرب، قال ارجع فلن أستعين بمشرك. فكل الوظائف التي فيها سلطان لا يجوز للكافر أن يتولاها في دولة الإسلام. الشرط الثاني من شروط المحتفظ التكليف. التكليف دائما يكون يعني على أمر البلوغ والعقل. البلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عام ثلاث، عموما التكليف عن الماء حتى يستيقظ والمجنون حتى يستفيق والصبي حتى يحترم. لكن هناك فرق بين البلوغ وبين العقل من جهة، أما المجنون ليس أهلا للقربات فلا يؤمر بها لأنه لا يرجى تعوده على أمر يزول عادة، بخلاف الصبي المميز فإنه من أهل القربة يؤمر بالطاعة على سبيل التعود لأن صغره يزول عادة بمرور الوقت، الصغر ده بيزول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر، مع ذلك غير مكلفين في سن السبع والعشر في الأغلب، ومع ذلك يؤمر بالشرائع في هذه السن إذا كان مطيقا لها، كما يؤمر بالصيام. وإذا بنزل الزكاة ولا يؤمر بها ولكن تجب في ماله لأن هذا حق للسائل والمحروم كما ذكر الله عز وجل. فمن ضمن هذا الأمر أن ده شرط وجوب وليس شرط صحة، هو البلوغ شرط وجوب وليس شرط صحة. يعني إيه؟ يعني حتى يأثم الإنسان بترك الحسبة الواجبة لابد أن يكون قد بلغ قد احتلم، أو أنه قد بلغ يعني الإنبات، أو أنه بلغ 15 سنة. أما بالنسبة لكونه يتاب على ذلك ويصح ويقبل منه، يصح إذا كان مميزا، إذا وصل لسن التمييز. والذي يؤمر به عند سبع سنين يؤمر بأن يأمر بالمعروف كما قال سبحانه وتعالى في وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فينبغي أن يؤمر الصبي الذي بلغ 7 سنين فصاعدا بأن يأمر غيره بالخير. على سبيل المثال إذا وجد من يعني يسب أو يلعن ينهاه عن ذلك، إذا وجد من ترك الصلاة يأمره بالصلاة، وهذا أمر عظيم الأهمية في تنشئة يعني المسلم والمسلمة على الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى لا يستحن الخلق ويؤدي واجب النصح لعباد الله سبحانه وتعالى. فهو يثاب على ذلك من سن التمييز ويرجى تعوده على ذلك الخير، فيأمره وليه بأن يأمر المعروف والنهي. وينبغي أن يكون ذلك في حدود أو تحت إشراف الولي، كما أنه يصلي تحت إشراف وليه حتى يحسن الصلاة، فكذلك في هذا الأمر لا يكون منفردا، وإنما يعني يؤمر بذلك مثلا بالأمور المشهورة في المعلومة، لأن الأمر يعني الأمور المعلومة الدين بالضرورة كالصلاة مثلا. فإذا وجد مثلا زميلا له مثلا لا يصلي أمره بالصلاة، وإذا وجد يعني من كما ذكرنا يرتكب منكرا كالشتم واللعن والسب ينهاه عن ذلك. فنقول من كان من أهل القربة تصح منه القربات ولا يأثم بالمحرمات يشرع أمره بالحسبة، أما من لم يكن كذلك كالمجنون فإنه لا يؤمر بذلك كما لا يؤمر بالصلاة. اختلف العلماء في بعض الشروط، فشرط بعضهم العدالة، والعدالة هيئة كاملة في النفس توجب على الإنسان اجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر والتعفف عن بعض الأمور المباحة التي ليس على فعلها ثواب ولا عقاب، لكن تخالف حسن العادة، حسن الخلق وجميل العادة. العدالة هيئة كاملة في نفس الإنسان، توجب عليه اجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر، وإلا ففعل الصغيرة دون إصرار لا يقدح فيه العدالة، لا يجعل الشخص فاسقا. ويتعافف عن بعض الأمور المباحة التي تسمى خوارم المروءة، اللي تخالف حسن الخلق وجميل العادة، كأن تعود أهل بلد مثلا من الشيخ الكبير أن لا يمضغ مثلا اللبان في وسط الناس، هذا عندهم من فعل النساء أو فعل الصغار وليس من فعل الكبار. مضغ اللبان أو مثلا تناول الجيلاتي أمام الناس مثلا، يعني هذا الأمر ليس من المحرمات، لكن لا يحصل من شيخ كبير. مثلا لو قلنا لاعب الكرة، والصحيح أنه بشروط وضوابط معينة مباح، لكن لا يحصل أن يكون ذلك من رجل كبير، لما يحصل هذا من الشاب الصغير ونحو هذا. فترك مثل هذه الأمور من ضمن العدالة، ترك خوارم المروءة، ترك الكبائر لا شك، الكبيرة الواحدة تقدح في ذلك، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل منها ويعلم حسن توبته. والصغائر إنما تقدح في العدالة إذا تكررت وظهر الإصرار من صاحبها، يعني إذا علم عن عبد كبيرة إلى هذا قدح في عدالته حتى تعلم التوبة وحسن التوبة. إذا ظهر الصغيرة لا يقدح ذلك حتى تتكرر منه ويعلم إصراره. نعم؟ لا أقل، نعم صحيح، ما هو مش بواحدة منها أيضا، ده يعني بمعنى إن خوارم المروءة دي إنه يتكرر منه الأمر حتى حتى يعني لا يعتد بكلامه عند الناس. هم ده مرد للعرف والعادة، وإلا فالعلماء لما بيضربوا مثال على ذلك بيقولوا المشي حاسر الرأس، يعني إن واحد يمشي راسه عريانة، هذا أمر مرد للعادة، يعني عادة المسلمين الآن في بعض البلاد كذلك، يعني في بعض البلاد إن هم لو الخطيب مثلا خطب أو المدرس أعطى الدرس يعني من غير ما يكون مثلا مغطي شعره، مغطي راسه، ده يعني امر لا يقبل منه كلام نهائيا، بخلاف مثلا المدن، فالمدن حاليا لا يلزم فيها ذلك عدم عادة الناس على هذا الامر، فالامر ده مرد الى عادات المسلمين. كانوا يعدوا ايضا الاكل والشرب من خوارم المروءة في الطرقات، لكن الامر ده وارد ان هو يكون مختلف باختلاف الاحوال ايضا، يعني على سبيل المثال المحلات الموجوده اللي بعضها يكون الناس تاخد سندوتشات مثلا وتقف بجوار المحل في الطريق ونحو ذلك، فهذا امر مما جرت به عاده الناس ان يحتمل، خصوصا في السفر ونحو هذا الامر. الله اعلم. هل العداله شرط في المحتسب؟ بمعنى ان غير العدل لا يجوز له ان يحتسب او لا يجب عليه، يسقط هذا الواجب عنه لكونه فاسقا، او انه لا يطالب بهذا الواجب، او لا يقبل منه شرعا ولا يثاب عليه ان اتى به. عامة اهل العلم جمهور العلماء على ان العدالة لا تشترط في المحتسب. لماذا؟ لان الاحتساب فرض كسائر الفروض، لا يتوقف القيام به على أكثر مما يتطلبه ذلك الفرض، يعني على شروط الشرعية لشروط الشرع. فأين في الشرع اشتراط العدالة؟ ليس هناك ذلك. الأدلة عامة، ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضا غيرها. نحن نحتج أولا على عدم اشتراط العدالة بعدم وجود الدليل على اشتراطها، بالبراءة بأن الأدلة عامة، عموم أدلة الشرع، أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين عموما أن يأمروا بالمعروف ويدعو الخير وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، كما قال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره. فإن كان ثم القياس عند ذلك، ثم القياس على سائر الواجبات الأخرى. فكما أن من ترك الصيام لا يؤمر بترك الصلاة، ولا يقال له صلاتك باطلة وغير مأمور بها، ولا يجوز أن تفعلها حتى تصوم، لا، بل نقول له: أدي الصلاة وصم الصوم الواجب. فكثير جدا من الناس يختلط عليهم الأمر، يقول له قبل ما تقول هذا الكلام روح اعمل كذا. الواجب عليه أن يؤمر بالأمرين معا، يؤمر بالواجبين معا، فلا يسقط عنه ترك بعض الواجبات الأخرى، بل كل واجب يلزمه أن يقوم به ويأتم بتركه إذا فرط فيه. ولذلك قال بعض أهل العلم: فرض على شارب الكؤوس، أي من الخمر يعني، أن يتناهوا فيما بينهم، يعني هم بيشربوا الخمر، فهم أثناء شربهم للخمر يجب عليهم أن يتناهوا فيما بينهم عن شربه. وكذا كل من يرتكب منكرا، فضلا عمن فقد العدالة لمنكر آخر، يعني ده حتى لو كان فقد العدالة سببها المنكر اللي هو قدامه، ان هو بيرتكب نفس المنكر. او ممكن يكون فقد العدالة، مثلا واحد بيزني والثاني بيسرق، فواحد ده فقد العدالة بسبب الزنا، فينهى الأطعم عن السرقة، ولو السرقة نهى عن ايه، انا ازاي بالله. ده بالاولى بقى لو كانوا هم ايه، نفس المنكر ذاته، هو يرتكب نفس المنكر. اما قوله تبارك وتعالى: اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون، وقوله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر نقة عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، اما قد يظن ان فيه دليلا على ان من سقطت عدالته او من لم يأتمر بما يأمر به لا يجوز له ان يأمر وينهى، فليس فيه دليل، لانه انكار عليهم من حيث تركهم المعروف، لا من حيث امرهم به. يعني هم على ما كان اللوم على نسيان انفسهم، ما كونهم يأمرون الناس بذلك، ان هم اذا هم يعرفون ان هذا هو المعروف والبر. لما تقولون ما لا تفعلون، اللوم في الحقيقه على عدم الفعل لا على القول المجرد. فلذا تركهم للواجب عليهم وفعلهم للمحرم هو الذي ذموا عليه، مع كونهم يعلمون ومع كونهم يظهرون للناس التزامهم بذلك. وده المعنى يعني اللي الأخطر في الذم، أنه يظهر للناس أنه مستجيب لك، يخدعهم ويوهمهم أنه على الصلاح والتقوى، استغلالا لإظهار يعني لما يعني يحصل للداعي إلى الله عز وجل من منزلة يستغلها لنيل شيء من الدنيا. فهو لا يريد وجه الله عز وجل، وإنما يريد نصيبا من حطام الدنيا بإظهار الدعوة إلى الله، يستغل ما يكون من جاه للداعي إلى الله سبحانه وتعالى عند الناس. نقول: وقد يكون في ترك الحسبة من مرتكب المنكر إقرارا به وتلبيسا على العوام، هذا أمر أخطر، يؤكد أنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف الذي يتركه وينهى عن المنكر الذي يفعله. نقول: مثل عالم يعلم حرمة التدخين لا ينكر هذا المنكر لكونه يزخرف، فيحتج العوام لفعله على جواز التدخين، يقول: الشيخ فلان لو أنا بيدخن، الشيخ فلان يعني يكون كذا، فيقولوا خلاص، لأن ده هو فعله أشد عندهم من إيه؟ من قوله لو قال. فمثل هذا بالتأكيد يجب عليه أن يكون ناهيا عن ذلك المنكر، يلزم أن يترك ذلك المنكر. ولكن لو يعني لو أنه لم يفعل أحد الواجبين وأثم، أو لم يترك ذلك المنكر وأثم بذلك، لا يسقط عنه ذلك الأمر أن يأمر وينهى. مثلا أحد المشايخ مثلا تدخين هذه، يعني استحسنت ذلك منه جدا، أنه دخل عليه بعض الناس وهو يدخن، فقال له يعني يا شيخ التدخين حلال ولا حرام؟ فقال له الله المعافية، لكن هو حرام. فهو ايه يعني احسن في هذه الجزئية، ان هو لابد ان يظهر للناس الامر المعروف. واما حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق اكتافه ويمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار في الراحة، ويجتمع عليه اهل النار فيقولون يا فلان ما لك لم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا أزيد وأنهى عن المنكر. اتفقنا لك. فهذا تعذيبه لأمرين، كونه فعل المنكر وترك المعروف، والأمر الثاني أنه دلت على الناس أنه من أهل التقوى والصلاح. إذا هو الكلام الأولاني الذي تم. نعم. الحديث يوضح ما هو المنهي عنه في الآيتين والله أعلم. ومما يدل على ذلك أن أهل النار حين أطافوا به قالوا فلان مالك، إذا تعجبوا أن يوجدوا معه أن يوجد معهم في النار. وليس في هذا دليل على النجاة من ارتكب المنكر، بل دليل على إيه؟ على مع كونه سكت يعني، بل دليل على تعذيبه، لأن هؤلاء كانوا في النار أيضا، لأنهم كانوا يؤمرون بالمعروف ولا يستجيبون، فكانوا في النار وكان هذا الرجل معهم. نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية. ما يلزمش، ليس في الحديث أن عذابه أكثر، نحن لا ندري ما عذابهم. اجتمعوا عليه لأنهم يعني رأوه في النار معهم وكانوا يظنونه من أهل التقوى والصلاة سوف يكون ناجيا. ولا تشترط العصمة بالإجماع. نعم عليهم. لا تشترط العصمة بالإجماع في الاحتساب. الجملة دي جملة تامة كده، يعني دي جملة مستقلة عن اللي بعدها، إن العصمة ليست إلا للأنبياء، هو عدم ارتكاب الذنوب والمعاصي. فإذا كان الأمر كذلك، لو أنها افترضت لم يأمر أحد ولم ينهى أحد ولما كان هناك معنى لهذه التكاليف الشرعية فهذا باطل، فلازمه باطل بالإجماع. لكن فيما يتعلق قضية العدالة هناك أمران. من يعين من قبل الإمام، ومن يعلم أنه لا يقبل قوله من أجل أنه فاقد العدالة أو أنه يرتكب ذلك المنكر. من يعين من قبل الإمام يلزمه اتفاقا، لا يشترط فيها العدالة، بل لأنه عين من قبل الدولة الإسلامية في إزالة منكرات معينة حتى ولو كان مبتلا بها، فيلزمه أن يغيرها وأن يديلها، لأن هذا من فروض الكفاية التي تعينت عليه بتعيين الإمام له، فأصبح لزاما عليه أن يقوم بذلك. من علم أنه لا يقبل قوله، من علم أنه لا يقبل قوله لكونه فاسقا عند الناس، فهذا للعلماء في سقوط الحسبة عنه وجهان، والصحيح عدم سقوط الحسبة عليه. هذا بالنسبة لقضية القول، ان هو يتكلم وما يتكلمش، لان المسألة دي تبع مسألة ظن التأثير وعدم. فالحقيقة ان نفع الذكرى متعدد، ليس مقتصرا على كونه يقبل منه او لا يقبل، وسيأتي بيان هذه المسألة في مسألة ظن التأثير وعدمه، هل يشترط في الاحتساب ام لا ظن النفع بقوله تعالى فذكر وذكر، قال فذكر إن نفعت الذكرى، فيأتي مزيد تفصيل لذلك.